أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. السلام عليكم. ليش واحد تصور الجدار بدون أن يدخل مع الباب، تسمحون له؟ إذا كان خروج المعتكف للتروش، إذا كان غسل الجمعة تبرج فقط لا ما يجوز، حتى إذا كان ثياب وسخة أبدا، ثياب وسخة يأخذ ثوب جديد يأخذ ثياب بس معي ما تروش. إذا كان فيه رائحة كريهة يتأذى بها أو يؤذي الناس فلا بأس أن يذهب، وإلا بس مجرد زيادة تنظف لا. هؤلاء الثلاثة يجمع بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام في استفتاح قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم؟ نعم كمل يا أخي كمل. لأنهم موكلون بالإحياء أو بما فيه الحياة في الواقع. جبريل موكل الذي فيه حياة. نعم. حياة الأجسام عند البعث. طيب ميكائيل بالقطر والنبات، حياة الأرض. طيب أسرح، ما المناسبة أنه يستفتح باستفتاح يتضمن هؤلاء الملائكة الذين الموكلين بما فيه الإحياء، يستفتح في صلاة الليل، ما هي المناسبة؟ أنا لم أذكرها لكم لكنها أظن واضحة. ليش ما تقوم؟ لأن الاستيقاظ من النوم بعث وحياة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جاءتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. طيب الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب كيفيته؟ نعم نؤمن من الكتب بما علمناه بعينه، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، ايش صحيح ابراهيم. طيب استرح. طيب هل يتضمن الايمان بالكتب العمل بما في هذه الكتب؟ اليسار ما نقبل يا اخي، قلناه عده مرات بارك الله فيك. نعم اللي جنبك انت. إذن لا يلزم العمل بما فيها من الأحكام إذا كان القرآن قد نسخ، فإن لم ينسخ القرآن، إذا لم ينسخ القرآن ها هل نأخذ به أو لا؟ استرح. قلنا هذه المسألة لها ثلاث حالات. أي نعم. لا مو هالخبر، حكم كان حكم واضح ان ما جاء بالقران لا نعمل، واذا كان مخالف نعم لا نعمل. طيب واذا كان ما هو مخالف ولا هو موافق ايضا نعمل ولا في خلاف؟ الاخير هذا ما في خلاف، في خلاف الراجح